السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله التحذير من سوء الظن بالله، وبيان أن سوء الظن بالله دليل على ضعف الإيمان أو على النفاق، لأنه في الحديث يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. يعني من ظن بالله خيرا فإن الله عز وجل يعطيه خيرا ويوفقه للخير، يجازيه على حسن ظنه، لأنه يعني على المؤمن واجب أن يحسن الظن بالله، وأن سوء الظن بالله دليل على ضعف الإيمان. فمن أساء الظن بالله وظن بالله شرا فإنه قد يسلط عليه العقوبة بسبب سوء ظنه بالله وعدم ثقته به. الظانين بالله يظنون بالله، نعم، يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية. هذا الظن الذي ظنوه المذكور في سورة آل عمران هو أنهم ظنوا، يعني واعتقدوا، أن ما أصاب المسلمين يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر، وإنما كان بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لرأي المنافقين وشورتهم لعدم الخروج إلى أحد. وسمي ظنهم ظن الجاهلية لأنه ظن مبني على جهلهم بالله وحقائق أسمائه وصفاته. سمي ظنهم ظن الجاهلية لأنه يدل على جهلهم بحقائق أسماء الله وصفاته وحكمته. ويظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يعني هذا ظنهم، يقولون هل لنا من الأمر شيء، يقول يعني لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو سمع لرأينا وشورتنا لما حصل ما حصل يوم أحد. دليل على أنهم أساءوا الظن بالله واعتقدوا أن ما حصل يوم أحد من عدم انتصار المسلمين وما حصل من هزيمتهم وتفرقهم، اعتقدوا أن ذلك كان عن طريق الصدفة ولم يكن بالقضاء والقدر، وأن سببه عدم الرجوع والسماع إلى مشورتهم بعدم الخروج. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من شيء، قل إن الأمر كله لله. يعني أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بأن الأمر كله لله، فليس لأحد شيء في تدبير ما أراد وتقدير القدر، فما قدر الله لا بد أن يكون، وإن الأمر كله لله. ثم قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم يعني هؤلاء المنافقون ما لا يبدون يعني ما لا يظهرون لك. ثم بين عز وجل ما هو الذي كانوا يخفونه في صدوره، لأنه يعلم السر وأخفى عز وجل. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا هو الذي كان يخفونه، يعني يقولون لو سمع لمشورتنا لما قتل من قتل. ثم رد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن عدم الخروج لا يمنع من القتل والموت، فإذا قدر الله أمرا لا بد أن يكون. وأن الذي حصل يوم أحد لا شك أنه بقضاء وقدر ولحكم يعلمه الله عز وجل، وقد جعل الله في غزوة أحد حكم ودروس ومواعظ وأمور جعلها الله عز وجل عبرة للمؤمنين حتى لا يخالفوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن من أسباب ما حصل يوم أحد كان بسبب مخالفة بعض المؤمنين أوامره عليه الصلاة والسلام، لما قال لما أمرهم أن يثبتوا في الجبل وأن لا يتعدوا مكانهم حتى يكونوا حرزا بينهم وبين خيل المشركين، لكن لما أراد الله ما أراد قضاء وقدر حصل ما حصل، فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن أو يعتقد أن ما حصل بمجرد صدفة أو بسبب مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لرأي المشركين أو غيرهم، بل هو قضاء وقدر. والواجب أن يحسن العبد المؤمن الظن بالله ويعتقد أن ما قدره الله لا بد أن يكون ولو كره من كره. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا ظن آخر حصل من بعض ضعفاء الإيمان، وهو اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، وأنهم سيقتلون، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتهي وأمره سيضمحل ولن تقول ما نهوه قائمة، فرد الله عليهم وبين ما في صدورهم وخيب آمالهم، فنصر الله رسوله والمؤمنين وعادوا ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإساءة الظن ليست من صفات المؤمنين بل هي من صفات المنافقين، وبعض الناس يسيء الظن بالله فيما يتصل وما يختص بنفسه هو، وقد يسيء الظن بما يتصل وما يخص الآخرين. فمثلا يعتقد أنه سيء الحظ وأنه غير موفق وغير ناجح في أي أمر يتوجه إليه فيتخاذل ويترك بذل الأسباب لجلب ما نفع ما ينفع ودفع ما يضر، ويقعد معتقدا أن حظه سيء ولن يساعده على شيء، ثم لا يبذل الأسباب ولم يعتمد على الله ويحسن الظن بربه حتى يأخذ بيده ويوفقه. وقد يسيء الظن بعض الناس في الناس الآخرين، يسيء الظن بالله فيما يتصل بالآخرين فيخذلهم عن فعل الخير والمنافسة والمسابقة فيما ينفع، يفت بعضده ويخذله ويثني عزيمته حتى لا يبذل جهدا فيما ينفعه أو يدفع الضرر عنه أو عن الآخرين. فلو رأى إنسان قائما بمشروع مهم من دراسة أو غيرها قد ينفعه ويعود على الآخرين بالنفع، حذله وخجله وفت بعضده وجعل العقبات أمامه بالكلام الذي يريده وقال له مثلا أنت لن تنجح في هذا الأمر، أنت لست أهلا لذلك، هذه أمور تحتاج إلى جهد كبير وإلى أناس ليسوا مثلك، هذه أمور ليست لك وأمثالك، لكن أبق على نفسك ولا تتعب نفسك فإنك لن تصل إلى ما تريد، إلى مثل هذا الكلام. فهذا من سعة الظن بالله وتخذيل المؤمن عن فعل الخير والمنافسة فيه. والواجب أن المؤمن يشجع على فعل الخير ويساعد ويحث على حسن الظن بالله وقوة الرجاء. فلذلك الله عز وجل رد على هؤلاء وذمهم حيث أساءوا الظن بالله، سواء فيما يتصل بهم أو بما يتصل بالآخرين. فإساءة الظن بالله فيه إذن تكذيب أو إنكار للقدر، وربما جعل الإنسان يتخاذل عن فعل الأسباب للنجاح في الأمور المهمة إذا كان يسمع للمخذلين والمسيئين الظن ولم يعتمد على الله ويأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وقد ذكر بعض العلماء أن إساءة الظن قد توجد عند كثير من الناس أو قليل من ينجو منها، فمقل ومكثر. لأن أساسها الوهم والوساوس، وحسب قوة الإيمان وضعفه، فكلما قوي إيمان العبد أحسن الظن بربه واعتمد عليه واعتقد أن ما يحصل في هذا الكون فهو بالقضاء والقدر، وأنه ما أراده الله لا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما في هذا الأمر أو في هذا الموضوع، وختمه بقوله: فإن تنجو منها، يعني من سوء الظن، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني تنجو من النار، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني إذا نجوت من سوء الظن بالله وأحسنت الظن بربك فإنك تنجو من النار وتسلم من العقوبة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. فلنسمع كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، اقرأه بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعمنا ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يعني أنه أنكر أن يكون ما حصل قضاء وقدرا، وإنما كان عن طريق الصدفة، وأن ذلك مجرد، يعني مجرد من حكمة الله. فالواجب أن المؤمن يحسن الظن بربه ويعتقد اعتقاد جازم أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون، سواء في حرب أو في سلم أو في أمر أي أمر من الأمور، إلا بالقضاء والقدر، وأنه لا يحصل شيء إلا حسب إرادة الله عز وجل، وهو الحكيم العليم. نعم. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يعني بعض الناس من اعتراضه على الله، إذا رأى إنسانا فقيرا أو رأى إنسانا مريضا وأناس آخرين في غنى وفي صحة، قال: والله هذا المريض هذا ما يستحق، ما يستاهل والله أن يكون مريض، وفلان والله ما يستاهل الفقر، هل ينبغي أن فلان يكون كذا؟ يعني كأنه عياذ بالله يعترض على الله بقضائه وقدره وحكمته، وهو أعلم بعباده عز وجل، فهو الحكيم العليم. فلا يجوز تقول ينبغي أن يكون كذا ولا ينبغي أن يكون كذا، هذا يستاهل هذا ما يستاهل. هل تدري، هل عندك من علم الله شيء، وما كتب باللوح المحفوظ، وما علمه الله عز وجل من أسرار خلقه؟ فقد علم كل شيء، وعلمه ليس له بداية، وقدر مقادير كل شيء قابل لأن يخلق أي شيء، فلا يجوز الاعتراض أو تقول ينبغي أن يكون كذا ولا ينبغي أن يكون كذا، ما تستاهل والله يا فلان، مش إدراك أنه ما يستاهل، أنت تدري الله حكيم عليم عز وجل. كنا من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لكفر. فربنا عز وجل حكيم عليم، يقدر ما شاء ويفعل ما شاء، وكل ذلك لحكمة، ليس فيه شيء مجرد عن الحكمة أو أنه صدفة، لا أبدا. فأحسن الظن بربك واعتقد اعتقاد جازم أن ما قدره الله لا بد أن يكون، وأن ما قدره الله مبني على الحكم، على حكمة، ليس مبني على الصدف، وأنه شيء حدث صدفة. نعم. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أقالك ناجيا. لا، يعني تنجو وتسلم من سوء الظن بالله فإنك تنجو من عذاب الله وعقوبته، وإلا يعني وإن لم تنجو من سوء الظن بالله وتقع فيها فإني لا أظنك ناجيا من عذاب الله. فعليك نفسك أحسن الظن بربك، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. فأحسن الظن بالله يكون خيرا لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. نعم، يعني أن الباب كما هو المعروف اشتمل على مسائل وأحكام وفوائد ينبغي معرفتها، ومن هذه المسائل بيان آية آل عمران، وهي قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وعرفنا أن ظنهم سمي بظن الجاهلية لأنه مبني على جهل وضلال، وعلى جهلهم بحقائق الله وبحقائق أسماء الله وصفاته، وأنهم اعتقدوا أن ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر. نعم. قال: ثانية: تفسير آية الفتح. كذلك آية الفتح، ويقول قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وعرفنا ما هو الظن الذي ظنوه، وهو أنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون، وأنهم لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي ولن تقوم له قائمة. فخيب الله آمالهم وأعلى شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونصر الله الحق، وعاد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم. قال: المسألة الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. يعني أن إساءة الظن أنواع، كما عرفنا أنها أحيانا يسيء الإنسان الظن بربه فيما يختص بنفسه، بحيث يقول: أنا سيء الحق، أنا الحظ، أنا لن أنجح ولن أفوز ولن أحصل على ما أريد، وأنا كذا وأنا كذا، ثم يتخاذل عن فعل الخير وعن بذل الأسباب، فيصاب بالوهم والكسل والخمول، لأنه ما أحسن الظن بربه ولا قوى الرجاء به ولا بذل الأسباب. وأحيانا يسيء الظن بالله بما يتصل بالآخرين، وأحيانا يعترض على القضاء والقدر وأنه ينبغي كذا ولا ينبغي أن يكون كذا، كأنه يدبر مع الله والعياذ بالله. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان. فلو كان الإنسان مؤمن الحق لآمن بالله وبالقضاء والقدر، وعرف أنه ما كان وما حدث فهو قضاء وقدر ليس صدفة، وأن الله حكيم عليم يقدر ما شاء ويفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم. نعم. ذكر ابن القيم عدة من تلك الأمثال. نعم. قال ابن القيم: فمن قرط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. قال: ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. يعني الذي يعتقد أن الله يسوي بين المجرمين والمحسنين فهذا لا شك أنه سوء ظن بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ حاشا. نعم. قال: ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موت من الثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهره للعالمين كلهم ويظهر العالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداؤه كانوا هم الكاذبين قد ظن به ظن السوء. نعم. الذي يعتقد أن الله لن يبعث الأولين والآخرين ولن يحاسبهم ولن يظهر الحقائق حتى يعلم المحق أنه على حق ويعلم المسيء بأنه مسيء، وأن الله عز وجل قد رتب الثواب والعقاب على الأعمال على الحسنات والسيئات، فمن اعتقد غير ذلك أيضا فقد أخطأ، لأن هذا من سوء الظن بالله ودليل على أنه ليس بمؤمن. نعم. قال: ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطي أفضل منه قد ظن به ظن السوء. نعم. أعدها. قال: ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطي أفضل منه قد ظن به ظن السوء. نعم. هو القاعدة: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. فإذا اعتقدت أنك لو تركت المعاصي والمحرمات والشبهات والشهوات المحرمة تركتها من أجل الله، إذا اعتقدت أنك لو تركت ذلك أن الله لن يعوضك خيرا من ذلك فقد أخطأت، لأن الله وعد وهو لا يخلف الوعد: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. والذي يعتقد أنه لا يجازي على الإحسان على الحسنات بالإحسان أو على الإساءة بما يستحق أو يعفو، فمن اعتقد غير ذلك أيضا فقد أخطأ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل أكرم الأكرمين، يعطي على الحسنة 10 أمثالها بل يزيد، والسيئة قد يجازي صاحبها بمثلها أو يعفو. والمهم عليك أن تحسن الظن بربك وأن تعمل ما عملت وأنت واثق بوعد الله، كما أنك تؤمن بوعده ووعيده، لكنه وعده مؤكد ووعيده قد يعفو عز وجل، لأن هذا من الكرم وهو أكرم الأكرمين، فإن الوعد بالخير ما يخلفه الله، لكن قد يتوعد ثم يعفو، وهذا من الكرم وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نعم. قال: من ظن به أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه فظن به ظن السوء. نعم. اعتقدت أنك لو بذلت جهد في الطاعات والرغبة والرهبة إلى الله واجتهدت فيما يرضيه أنك لن تحصل على خير، وأن الله سيخيبك، معناه أنك أسأت الظن بربك. لكن عليك أن تعلم علم اليقين أن من قدم شيء من الخير سيجده مضاعف إذا صدق بعمله، صدقت نيته ووافق عمله الشرع والسنة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وأن من أساء وارتكب المعاصي فما دون الشرك فإن الله قد يعفو ويغفر ويتجاوز ولا يعذب، فهو أرحم الراحمين ورحمة الله واسعة. لكن عليك أن تخاف من الله بسبب ما ارتكبت من الذنوب والمعاصي. أما الشرك فنعم، إذا مات الإنسان على الشرك فإنه من أهل النار قطعا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر ما شاء لمن شاء، أما الشرك فلا. نعم. قال: من ظن أنه أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، وأن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا وعياذ بالله هذا اعتقاد المشركين، هم الذين يعتقدون أن أصنامهم تشفع وأنها وسائط بينه وبين الله، وأن غير الله قد يفعل أو يدبر مع الله في هذا الكون. هذا اعتقاد المشركين، ومن حذا حذوهم من أهل الأهواء والذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. أما المؤمن فإنه يعرف أنه ليس بينه وبين الله واسطة، ادعوني أستجب لكم، وأنه ليس أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وأن الشفاعة ملك لله ليست لأحد، فلا أحد يشفع إلا بإذن الله، ولن يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الله عز وجل حتى تموت على التوحيد الخالص، لأن من مات على غير التوحيد فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. معناه أن من مات وهو يشرك فالشفاعة لن تحصل له، فالشفاعة ملك لله ليست لأحد، فلا يجوز لأحد أن يطلبها من أحد كائنا من كان، بل تقول: يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، لا تحرمني شفاعة الشافعين. أما أن تطلب من فلان أو فلان، سواء نبيا أو وليا أو ملكا أو غيره، تطلع منه شفاعة، فقد أخطأت وضللت الطريق، وسألت من لا يملك شيئا. نعم. قال: ما ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بيته، وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصره على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تسلم أمته عليه وعليهم في كل وقت كما تظنه الرافضة، قد ظن به أقبح الظن. نعم، يعني الرافضة يعتقدون أن أبا بكر وعمر قد سلبوا أهل بيت حقهم، وأنهم كانوا أولى بالخلافة، وأن أهل البيت مهضومين، وأنهم لم يعطوا حقهم. الحق أن هذا كلام باطل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثم جميع الصحابة والتابعون كلهم يعرفون لأهل البيت قدرهم وحقهم ومكانتهم، فيترضون عنهم ويترحمون عليهم ويحبونهم من محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل قربهم منه. فإن حب أهل البيت وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم ليس فقط أنهم من بني هاشم أو بني عبد المطلب، لا، أهل بيته الذين يجب أن نحبهم ونترضى عنهم ونترحم عليهم ونعرف لهم فضلهم، هم من تابعوه على دينه وماتوا على سنته، فهؤلاء حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. لكن ما نرفعهم فوق منزلتهم أو نؤلههم أو نغلو بهم كما فعلت الرافضة. أهل السنة توسطوا بين الناصبة والرافضة، فإن الناصبة طائفة خبيثة يسبون أهل البيت ويبغضونهم ويتبرؤون منهم، والرافضة يغلون بأهل البيت ويزيدون حتى يؤلهونهم ويدعونهم من دون الله. فهؤلاء كلهم ضلال، لكن أهل السنة والجماعة توسطوا بين ذلك، فهم يحبون أهل البيت ويقدرونهم ويعرفون لهم فضلهم ويترضون عنهم ويترحمون عليهم، لكن لا يزيدون على ذلك، يعني لا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياه، فلا يدعونهم بدون الله، أو يعتقدون أن أحدا منهم أفضل من أبي بكر وعمر، فأبو بكر وعمر معروف أنهم أفضل الأمة، بل أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، وهكذا. نعم. قال: فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها، فذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. نعم، يعني إذا وجدت، أولا يجب أن تحسن الظن بربك وأن تسيء الظن بنفسك حتى لا تتعالى وتتعاظم وترى أن لك فضل ومكانة فوق ما تستحق، من أجل تؤدب نفسك وتخضعها لله. وإذا وجدت أن الله وفقك للتقى والصلاح فاعلم بأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان،